قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور. هذا الأثر يرويه مالك رحمه الله هنا الاستحباب العقيقة ولو بعصفور. أجمع العلماء عند الأئمة الأربعة وأصحابهم وغيرهم أنه لا عقيقة بشيء من الطيور، ولو جاءت العنقاء لا يصح أن يعق بها. فكيف هذا الأثر أنه كان يستحب العقيقة ولو بعصفور؟ قالوا هذا أسلوب الإهادة والإثارة وعلى سبيل المبالغة، ولو لم يجد هذا الوالد لولده ما يعق به إلا العصفور لكان عليه أن يعق به. وهذا الأسلوب معروف في السنة، جاء عنه صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات، بنى الله له بيتا في الجنة، مفحص القطات، تعرف القطة أهدى من القطة، طير أصغر من الحمامة وأكبر من العصفور. وهل نفحص القطة اللي تعملها لبيضها ولا بيتها يسع إنسان حط يده، يسع رجل إنسان، يسع جبهة إنسان يسجد؟ من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطة، هذا التشبيه يكون على إيش؟ ولو أقل ما يكون في مسميات المساجد، بنى الله له به بيتا في الجنة. إذن كلمة ولو مفحص قطات على سبيل المبالغة، في النهاية في الصغر. فكذلك العقيقة مهما كان الحال أنه يستحب فعلها، ولذا يقول مالك الأفضل للوالد أن يفعل ذلك على السنة المؤكدة على الندب، والحنابلة يقولون ولو كان معسرا ووجد من يقربه يقترب من أجلها، لهذا التأكيد. إذن إلى هنا السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يستحبون العقيقة ويؤكدون عليها ولو كعصفور كما يقول هنا مالك رحمه الله. يقول مالك في